والموضوع ده ان شاء الله نبقى نخصص له كده اوقات تانية نرد فيها في حلقات وفي ندوات وفي لايف شات عشان ناخد بس كمان اجوبة تانية يعني لأسئلة تانية اتسألت. يلا نشوف بلد تالتة بقى مع بعض. انتوا عاملين ايه؟ مبسوطين؟ انا مبسوط ان احنا قاعدين مع بعض كده على فكرة بصراحة والله العظيم، يعني عايز اقول لكم ان انا طاير بالقعدة دي، وكنت بصراحة تعبان شوية كده ومخنوق سبحان الله، يعني بس قلت هاجي لكم بقى ونفرفش نتكلم كده في الذكر ونفتكر ربنا سبحانه وتعالى مع بعض. تعالوا نشوف كده حد من بلد تانية. فين بقى؟ سوريا. شيخ معز، ربنا يكرمك، ربنا يجعلنا شيوخ عنده يا رب ويقبلنا صالحين. انا مو متحجبة، شوف انا بتكلم سوري بقى، ها انا مو متحجبة. وفي ناس كانوا بيقولوا لي اني كافرة، لا حول ولا قوة الا بالله، بس انا مسلمة. لا طبعا انت مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة. يا لارا، لارا من سوريا، ايه اللي ايه؟ شوف شوفوا ازاي نفس الغلطة يا جماعة. بصوا يا جماعة والله معانا حق، والله العظيم معانا حق ان احنا نبص لتدين هو كآبة. نعمل ايه طيب؟ ناس بتكفرنا نعمل ايه؟ بص مكتوب ايه الكلام ده قدامي والله. معز انا مش محجبة، وفي ناس كانوا بيقولوا ان انا كافرة، بس انا مسلمة طبعا مسلمة. ولما بيقولوا لي هيك بحس اللي بدي اعمل عكس ما بيقولوا لي. الله يكرمك يا رب. يا لارا معلش انا يعني انا اسف، انا ما قلتش حاجه بس انا اسف برضو، يعني سامحيهم ناس خايبه ومش فاهمه وربنا يهديهم، واحنا مش هنكرههم برضو يا جماعه، احنا بنكره الغلط لكن ما بنكرهش الغلطان. فحتى لو واحد باسم التدين كفرنا ونفرنا ما بنكرهوش، بنقول عليه مسلم ما نغلطش غلطته ونكره غلطته قوي، لكن يعني قصدي ما نغلطش احنا غلطته ونكفره، لا لكن نكره غلطته، ما نغلطش غلطته لكن نكره غلطته، بس ما نكرهوش هو، انت مسلم ومعلش ربنا يهديك، انت فاكر ان انت صح بس انت غلط، لازم تروح تدرس قبل ما تكلم الناس. فاظن يا لارا من سوريا، اظن احنا وضحنا من شويه، انا بنصح البنت اللي كلمتني بالتليفون النهارده، اظن كنا وضحنا انه النقطه دي، انه لا طبعا مش المفروض حد يحسسك كده، انت مسلمه وزي الفل وعامله نسبه، ما اعرفش انت بتلبسي ازاي بس ايا ما كان اكيد انت عامله نسبه في المية 70% 60%، هو ربنا امر بتغطيه حاجات معينه، انت غطيتي كام في المية منهم؟ افرض انت محتشمة وناقصك مثلا اشارب وساعات بتلبسي كات، طب يلا بتطري تلبسي كات كده، البسي نص كم وشوية شوية نص كم يطول لحد ما يبقى كم، عمالة تزيدي من 70% ل 80% ل 90، هتبقي 100% ان شاء الله تبقي زي الفل. فلا لا لا لا، ده احنا مش بس مش كفر، استغفر الله العظيم يا رب، ده انت جايبة 70 وهيبقوا 80 وهكذا لحد ما توصلي اللي ربنا عايزه ان شاء الله بنفسي. يا لارا ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب، وهدعي لك هدعي لك كتير. وفي أماني من أمريكا، people tell me that if I apologize to people when I'm wrong I'm weak, how can I explain that I'm not wrong if I apologize. نفس الكلام برضو اللي قالته من شوية أختنا برضو من الجزائر، لما قالت بتقول أماني من أمريكا بتقول الناس بتقول لي لو أنا اعتذرت وأنا ضعيفة أنا كده، يعني لو أنا كنت غلطانة، أنا عملت غلطة، أنا أماني عملت غلط وأنا رحت اعتذرت أنا كده ضعيفة، أشرح لهم إزاي أن أنا قوية؟ هقول لك تقول لهم ايه اماني؟ تقول لهم انا جوايا حاجتين كانسانه، انا اماني جوايا حاجتين، عملت غلطه وعرفت انه دي غلطه، اوكي تمام، شتمت حد مثلا فغلطت، فانا كاماني رايح اعتذر، فوانا رايح اعتذر جم ثلاثه من صحباتي قالوا لي انت كده ضعيفه، هقول لهم لا تعالوا بقى هفهمكم، انا جوايا حته عايزه تعتذر وده الخير اللي جوايا كانسان، وجوايا حته أمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء عايزة تقول لا أنا ما اعتذرش، أنا الإيجو، أنا اعتذر إزاي؟ مش ربنا قال كده؟ فألهمها فجورها وتقواها، مش بيقول كده ربنا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ربنا خلق نفسنا دي وسواها، طب وبعدين ألهمها إيه؟ الفجور والتقوى. فتعالوا يا ثلاثة صحباتي اقعدوا كده هشرح لكم ليه أنا قوية مش ضعيفة، او اي حد في مكاني لو اعتذر، يعني احنا بيبقى جوانا حتة عايزة تعتذر اهو دي التقوى، وجوانا حتة فجرة لسه عايزة تتطهر، ايه هي؟ عايزة تتزكى، قد افلح من زكاها، ايه هي؟ اللي عايز تقول انا اعتذر، لو انا استسلمت للايجو وللنفس الامارة بالسوء وما اعتذرتش انا كده ضعفت امامها، ضعفت امامها مع ان انا عارف انها غلط، يعني انا عارف ان انا المفروض اعتذر خلاص، يعني انا عارف ان التقوى صح والفجور غلط لان انا اصلا مؤمنة بربنا، فانا استسلمت للحاجة اللي انا عارف انها غلط، الايجو بيقول لي احنا ازاي نعتذر، قمت انا قايل الايجو اه حاضر صح معاك حق، شوف ازاي، يبقى انا صدقت حاجة انا مش مؤمن بيها من ضعفي شفتوا ازاي يا صاحبات التلاتة ان انا كده ضعيفة قدام نفسي الامارة بالسوء؟ لا يا جماعة، ده انا عايز اقول لكم ان انا قوية. ازاي انا قوية؟ ان انا بالرغم انها فضلت تشدني الحصان ده قمت انا ملجماه، وكان جوايا حتة قوية قوي بتقولي اوعى تعتذري اوعى تعتذري، كنت انا اقوى منها وقلت لها بالرغم من ان انا نفسي هتتوجع انا اعتذر. اعتذري وانت رايح انا اسفة وتوجعت من جوه كده. اول ما قلت انا اسفة حسيت بوجع، لكن انا قوية وغلبتها، فحسيت بلذة في الاخر ان انا اقوى، ان التقوى اللي جوايا غلب الفجور اللي جوايا. قد افلح من زكاها، انا كده زكيت نفسي اهو، انا كده واحدة القوة غلبت الضعف، ما ضعفتش قدام الشهوة بتاعت الايجو والمنظرة. مش احنا في اول القعدة قلنا فيه اربع شهوات؟ فاكرين الشهوة التالتة اللي هي المنظرة والنفس والرياء والشهرة والمنظر قدام الناس، هي دي اللي خلتك مش عايزة تعتذري. انت طلعتي اقوى من الشهوة دي واخترتي ربنا. يا بختك يا قوية يا قوية، عايزين نبقى اقوية زيك.